تقدم. أحمل في قلبي حلما ما أجمل حلمي، والله سألاقي ربي يوما وأغني فرحا بلقاء. أحمل في قلبي حلما ما أجمل حلمي، والله سألاقي ربي يوما وأغني فرحا بلقاء. عيني تسألني عنه أين الخالق وشوقا، من أبصرت بقدرته فحنيني دوما لرواه. عيني تسألني عنه أين الخالق وشوقا، من أبصرت بقدرته فحنيني دوما لرواه. أحمل في قلبي حلما ما أجمل حلمي، والله سألاقي ربي يوما وأغني فرحا بلقاء. والقلب يخفق حبا لمن أبدعه وأحياه، ويقول أين حبيبي في السر ليلا ناجى. والقلب يخفق حبا لمن أبدعه وأحياه، ويقول أين حبيبي في السر ليلا ناجى. والروح تميل إليه وتقول أنسي بالله، من سواني وأوجدني رباه أحب رباه. والروح تميل إليه وتقول أنسي بالله، من سواني وأوجدني رباه أحب رباه. والجسم يمشي عجبا، من حركه من سواه، يحن ليوم عودته ليمشي إليك رباه. والجسم يمشي عجبا، من حركه من سواه، يحن ليوم عودته ليمشي إليك ربا. أحمل في قلبي حلما ما أجمل حلمي، والله سألاقي ربي يوما وأغني فرحا بلقاء. كل قريب أبصره ليس بأقرب من الله، أقرب من أمي وأبي له ولائي ومن والاه. كل قريب أبصره ليس بأقرب من الله، أقرب من أمي وأبي له ولائي ومن والاه. أحمل في قلبي حلما ما أجمل حلمي، والله سألاقي ربي يوما وأغني فرحا بلقاه.